طيب نغير لك جاء الذي لحما أكل. كيف جاء الذي لحما أكل؟ من غيره ثالثة جاء الذي ثوبا لبس. لا كيف جمع لبس فعل ماضي فيه ضمير مستتر. جاء الذي ثوبا لبس ما في ضمير عائد. المهم تصح او لا تصح؟ ما تصح. اللي وراء طيب يعني توافقه توافق انه ما يصح التعبير يصح. طيب اين الضمير العائد الاخوان؟ يقول ما في ضمير عائد. اين الضمير العائد؟ محذوف. خالد الضمير مستتر. طيب صحيح هنا الضمير مستتر يعود على الموصول، لكن الاشكال الان استدلنا الاشكال الفصل بين الصله والموصول بالثوب. لم نصل باجنبي. هذا ليس باجنبي لانه معمول للصله. تمام. جاء اللذان طعاما اكلا بندر. جاء اللذان طعاما اكلا يصح. ايش يصح؟ متاكد الفصل؟ الفصل الفاصل غير اجنبي، لكن الفصل ما يضر هنا. لماذا؟ للمعنى. لا اين حتى لو قلت جاء اللذان قام زيد اكل طعاما ما المعنى واضح، ومع ذلك ما يصح. فهم الآن؟ جاء اللذان طعاما أكلا لماذا؟ مع أن فصلنا طعاما ما هو مستتر ضمير بارد أكلا بالألف، لكن كلام على الفصل. الفصل ليس بأجنبي. نعم لم يفصل بأجنبي. ليش؟ صحيح، لأن المفعول به معمول لصلة الموصول فهو ليس بأجنبي. قام الذي نعم أكرمني الذي هل رأيت البحر؟ أخ كيف صحيح؟ أكرمني الذي يقال الذي هل رأيت البحر؟ شيخ يجوز على أساس أنه يقدر فيه أو يقدر فيه الذي يقال في حقه، كما قال شيخ هل رأيت حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ ماذا تقول؟ هل يجوز؟ طيب توافقونه على هذا القول؟ هذا لا يجوز، لكن لو جاء عن العرب ايه اقول نحن الان ما نقول هذا الكلام، لا يصح ان اقول جاء اكرمني الذي هل رايت الذئب هل رايت البحر، لكن لو جاء عن العرب مثل هذا التركيب نعم لازمنا ان نؤول. طيب يلا علي، رأيت الذي ما أكثر نعاسا، رأيت الذي ما أكثر نعاسا، هل يجوز هذا ولا لا؟ نعم له كثير من عاصم عاصم ما شرمت إذا جندب غير ناصر لا تكون إنشائية وما أكثر نعاسة إنشائي ولا إنشائي. طيب صح نعم ما لا إنشائية تعجب إنشائي. طيب إذا قال قائل من أين أخذنا هذه الشروط؟ نقول أخذناها يعني من كلام ابن مالك، نقول أخذناها من من التمثيل. طيب هل أحد منكم يعرف يعرب الذي من عندي الذي ابنه كفر؟ من يعرب الجملة؟ من يعرف الجملة؟ قليل. طيب نعم خطأ نعم لا من عندي ها؟ لا لا ما لا كانت داخلة على الجملة كلها. نعم عندي عربة عند فرض زمان فرض مكان وهو مضاف وأيام مبني ظرف مكان مبني ولا منصوب معرب ها منصوب على نعم و بالكسر الاشتغال المحل حرف الناس نعم وهو مضاف وأيام مبني بمحل مبني على ايش؟ نعم نعم وشبه الجملة وشبه الجملة والظرف والظرف وما بعده شبه الجملة لا الظرف متعلق بمحذوف تقديره صلة الموصول الظرف متعلق بمحذوف تقديره استقر صلة الموصول. طيب الذي ابنه كفو مبني على ايش؟ مبني على السكون لان محل رفع خبر خبر الجمله خبر المبتدا خبر المبتدا الذي هو من في قول من عندي. طيب وابنه ابن ابن ابن مبتدا ثاني مبتدا ثاني ما. طيب مبتدا فعل ماضي مبني على الفتح فعل ماضي مبني للمجرور مبني للمفعول